بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وسار على نهجهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من هذه اللقاءات التي نعرض فيها للفوائد والدروس المستنبطة من الأربعين النووية. وفي هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى مع الحديث العاشر من هذه الأحاديث، وهو حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث المبارك أيها الإخوة الكرام هو أحد الأحاديث التي عليها قواعد الإسلام ومباني الأحكام. وما أعم نفع هذا الحديث، ومما تضمنه بيان شأن حكم الدعاء وشرطه ومانعه كما قال ابن الملقن رحمه الله تعالى. أما عن الفوائد الإجمالية التي نذكرها سويا من هذا الحديث، فأول فائدة منها أن الطيب من أسماء الله تعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله طيب. إذن الطيب من أسماء الله عز وجل، أي منزه عن النقص والعيب، وهذا أيضا بمعنى القدوس، وهذا أيضا بمعنى القدوس. أما الفائدة الثانية ألا وهي التوطئة بين يدي الكلام بعبارة تدل على ما سيقال، يعني إذا أراد أحد أن يتكلم في موضوع ما مع الناس فإنه يقدم بين يدي كلامه بعبارة واحدة، بجملة واحدة تدل على ما سيأتي، وربما يفهم بعض الناس أن هذا المتحدث يريد أن يتكلم عن موضوع كذا وكذا بسبب هذه الجملة، كما قدم النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقوله: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فهذه جملة توطئة لباقي الحديث، لباقي الحديث الذي يتناول مسألة طيب المطعم لإجابة الدعاء. فالذي يتأمل الحديث يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد فيه على مسألة طيب المطعم كسبب من أسباب استجابة الدعاء، ولذلك قدم بين يدي كلامه بقوله: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أيضا من الفوائد من هذا الحديث أن الله عز وجل غني عن خلقه كلهم، والخلق كلهم مفتقرون إليه عز وجل، مفتقرون إليه عز وجل، ولأن الله تعالى غني عنهم فإنه عز وجل لا يقبل منهم إلا ما كان طيبا. لأن الله عز وجل غني عن الخلق لذلك لا يقبل شريكا ولا يقبل شيئا منهم إلا إذا كان هذا الشيء طيبا. ومن الفوائد أيضا من هذا الحديث إذا كانت الصدقة من مال حرام فإنها مردودة وغير مقبولة، وهذا مستنبط من قوله: لا يقبل إلا طيبا. فالذي يعمل ويجتهد ويكسب إذا كان كسبه من حلال فهذا كسب طيب، فلذلك إذا تصدق فإن الصدقة مقبولة منه إن كان مخلصا فيها لله عز وجل. أما إن كان كسبه من حرام فإنه كسب غير طيب، فلذلك لا يقبل بل يرد عليه ولا يتقبل منه، لأن الله سبحانه وتعالى كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل إلا الطيب، وفي الحديث الآخر: لا يتصدق أحدكم بتمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. فلذلك إلى آخر الحديث، لكن هذا هو الشاهد الذي أردت ذكره. فلذلك يجب على العبد أن ينفق الطيب من ماله، يعني حتى إن وجد في ماله شيئا مختلطا وأراد أن يتصدق فلا يأخذ من هذا المختلط، وإنما يأخذ من الحلال الصافي. نعم سيتخلص من المختلط، لكن الصدق التي يتقرب بها إلى الله عز وجل لابد أن تكون من المال الحلال الصافي، وعليه أن يتجنب الصدقة بشيء خبيث أبدا، سواء أكان من الكسب، يعني إن كان من كسب خبيث، أو لا يتصدق بشيء رديء عنده، فالله غني عنه. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تقصدوا أن تأخذوا من الثمرات خبيثها لتنفقوه ولتتصدقوا به في سبيل الله عز وجل. أيضا من الفوائد من هذا الحديث أن الرسل يؤمرون وينهون، فإنهم عباد لله عز وجل، اختصهم الله عز وجل من بين خلقه بالرسالة، فالرسل بشر مثلنا. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن قال يوحى إلي. إذن هو من البشر، يأكل كما نأكل ويشرب كما نشرب ويلبس كما نلبس، لكن الله عز وجل اختصه من بين خلقه بالرسالة، فلأنهم بشر فلا يفعلون إلا ما يؤمرون به من رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن الرسل يؤمرون وينهون، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. إذن المرسلون كانوا يؤمرون أيضا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، هذا هو الأمر. فالرسل عباد لله يؤمرون وينهون، وهم أسرع الناس امتثالا واستجابة لأمر الله رب العالمين سبحانه وتعالى، فهم أكمل الخلق تعبدا لله رب العالمين. أيضا من الفوائد من هذا الحديث أن الأمر بأكل الطيبات يستوي فيه الأنبياء وغيرهم من المؤمنين، يستوي فيه الأنبياء وغيرهم من المؤمنين، لذلك كان الأمر: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذن هذا الأمر يستوي فيه الجميع، وكان الأمر فيه للمؤمنين والمرسلين وفي كل الشرائع والرسالات، في كل الشرائع والرسالات، فهو أمر لا بد منه، لا بد منه، ولا بد أن يكون في كل الشرائع كما ذكرت. أيضا من الفوائد من هذا الحديث جواز توجيه الأمر بشيء ما لمن هو متصف به. ماذا يعني هذا؟ يعني قد تجد رجلا محافظا على الصلاة وتقول له: يا فلان أوصيك أن تحافظ على الصلاة. إذن هو متصف بذلك، لكن يجوز لك أن توصيه بشيء اتصف به من شدة الحرص، لشدة الحرص عليه وليزداد حرصه عليه، وقد يكون ذلك من باب النصح، من باب الوصية، من أي باب من الأبواب، بشرط أن لا يكون تعنتا. يعني ربما تجد رجلا يتكلم بالصدق ويتكلم كلاما طيبا، تقول: تكلم كلام طيب يا أخي، هو يتكلم كلام طيب، إذن هذا تعنت. لكن في مقام الوصية إذا قال لك أوصني، فتقول له: أوصيك ألا تتكلم إلا بذكر الله، وألا تتكلم إلا بكلام طيب يرضي الله عز وجل. إذن هناك فرق كبير بين هذا وبين ذاك. إذن يجوز الإنسان أن يوجه الأمر بشيء ما لمن هو متصف به. فالرسل كانوا يأكلون من الطيبات، لا يثبت أن رسولا من الرسل أكل من كسب خبيث، ولا يثبت أن الأنبياء والرسل تركوا الأعمال الصالحة، ومع ذلك قال الله لهم: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. أيضا من الفوائد من هذا الحديث وجوب شكر الله عز وجل على النعمة بالعمل الصالح. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، هذه نعمة من ربكم سبحانه وتعالى، واعملوا صالحا. وفي الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. كيف يكون الشكر؟ يكون بالعمل، لا يكون باللسان فقط. نعم الإنسان يحمد الله بلسانه شكرا لرب العالمين سبحانه وتعالى على النعم التي تفضل عليه بها، لكن قد يشكر الله سبحانه وتعالى ويشكر لله بلسانه لكنه لا يصلي، لا يزكي، لا يفعل الخير، لا يفعل ما أمر به، ولا يترك ما نهي عنه، فكيف يكون شاكرا لربه سبحانه وتعالى؟ ولذلك قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الشكر يكون بالعمل الصالح، بتسخير النعم في مرضاة رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال عز وجل اعملوا آل داود شكرا، يعني اعملوا شكرا. فالشكر لابد أن يكون بالعمل، فلا يكون باللسان فقط. أيضا من الفوائد من هذا الحديث المبارك بيان أسباب استجابة الدعاء، وذلك يتضح من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لحالة هذا الرجل الذي رد الدعاء في وجهه، فكأنه قال إنه حقق أسباب استجابة الدعاء ما عدا شيء واحد، ما عدا شيئا واحدا لم يحققه فلذلك رد الدعاء. طيب ننظر في هذه الأشياء التي اتصف بها لنعلم أنها أسباب استجابة الدعاء، وننظر إلى الأمر الآخر الذي رد الدعاء بسببه. فبيان أسباب استجابة الدعاء أول شيء السفر، ولذلك قال يطيل السفر، وفي الحديث ثلاث دعوات مستجابات منها دعوة المسافر، ثم الشعث والغبر، ولذلك قال أشعث أغبر، أشعث أغبر. الأشعث الأغبر يعني ثيابه رثة، الغبار قد على وجهه بسبب طول سفره، فهذه هيئة إذا اتصف الإنسان بها ودعا ربه عز وجل فلعل ذلك يكون من أسباب استجابة الدعاء، بخلاف من يتطيب ويتزين ويضع الرائحة الطيبة ثم يدعو. طيب أنت بهذه الكيفية، هذه كيفية فخر وكيفية يعني قد يكون فيها تعالي، وهذا لا يكون مع رب العالمين سبحانه وتعالى. فالإنسان حينما بعض السلف كان إذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى يلبس يعني أقل ثياب عنده ولا يمشط شعره، وإنما يظهر ذله وافتقاره وعجزه بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، ولذلك قال هنا أشعث أغبر. أيضا من أسباب استجابة الدعاء رفع اليدين للدعاء، يمد يديه إلى السماء، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال إذا أراد أن يدعو رفع يديه حتى بان بياض إبطيه، رفع يديه حتى بان بياض إبطيه، وذلك لشدة المسألة والإلحاح على رب العالمين سبحانه وتعالى. كان يفعل ذلك في دعاء الاستسقاء، وكان يفعل ذلك حينما خرج للغزو في غزوة بدر، أيضا رفع يديه إلى السماء بهذه الكيفية وهذه الطريقة. لكن في خطبة الجمعة لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، وإنما كان يرفع المسبحة، السبابة، يرفعها عند الدعاء ويخفضها فقط، هذا في خطبة الجمعة. أما في دعاء الاستسقاء يرفع يديه، في الدعاء للحاجة يرفع يديه، وكذلك الدعاء في السجود لا ترفع فيه اليدين لأنك تضع يديك هكذا. إذن هذه بعض المواضع التي ترفع فيها ولا ترفع فيها اليدين في الدعاء. أيضا من أسباب استجابة الدعاء الإلحاح في الدعاء بلفظ الربوبية، ولذلك قال هنا يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، وكررها، والتكرار هذا من الإلحاح. لذلك ينبغي الإنسان إذا أراد أن يدعو ويتذلل لرب العالمين سبحانه وتعالى يلح على الله عز وجل بالمسألة ويكرر يا رب يا رب أنا عبدك الضعيف، يا رب أنا عبدك المسكين، يا رب أنا عبدك المحتاج، يا رب أنا عبدك الفقير إليك، يا رب ليس لي سواك، يا رب أرزقني كذا، يا رب عافني، يا رب اعف عني، وهكذا. وهناك ألفاظ أخرى، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، وردت في أحاديث أخرى، لكن يعني أتقيد بالحديث حتى لا يطول بنا المقام أكثر من ذلك. أيضا من أسباب استجابة الدعاء طيب المطعم، وهذا مأخوذ من استنكار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. دل على أن طيب المطعم من أسباب استجابة الدعاء. فإذا حققت هذه الأسباب في دعوة تدعو الله عز وجل بها، فإن ذلك أحرى أن يستجاب لك بإذن الله رب العالمين. أيضا الفائدة التي تلي ذلك عكس النقطة الأخيرة التي تكلمت عنها، ألا وهي طيب المطعم سبب لاستجابة الدعاء. أيضا في المقابل أكل الحرام سبب لرد الدعاء، لأن هذا الرجل اجتمعت فيه أسباب استجابة الدعاء، لكن الدعاء رد عليه بسبب أكل الحرام. ولكن قد يستجيب الله عز وجل لرجل أكل حراما تفضلا منه سبحانه ولطفا به وكرما لهذا الرجل، مع أنه ليست له كرامة على الله سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل كريم، قد يستجيب له لذلك وابتلاء له وللناس، وابتلاء له وللناس. لذلك قال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. يعطيهم رب العالمين سبحانه وتعالى ثم يعطيهم ثم يعطيهم ثم يعطيهم. وكذلك قد يكون الرجل يأكل من الحرام، يسأل فيعطى، ويسأل فيعطى، ويسأل فيعطى، ويظل كذلك حتى يؤخذ بغتة إن لم يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى، فيكون في ذلك ابتلاء له، وتكون فيه فتنة له، وكذلك فتنة للآخرين إذا رأوه يستجاب له، ربما يفتنون ولا يثبتون على ما هم عليه من أكل الحلال. والشيء بالشيء يذكر من آداب الدعاء، وأختم بها: ألا يدعو الداعي بمعصية ولا بمحال. طبعا نحن نعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى يستجيب الدعوة، فربما يأخذ الإنسان بأسباب استجابة الدعاء لكنه يدعو بشيء محال، فيقول مثلا: يا رب أحيي جدي، جده مات منذ سنوات، فيقول: يا رب أحيي جدي. الله عز وجل لن يحييه لك، وإنما سيبعثه يوم القيامة في وقت حدده رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن أنت الآن تدعو بشيء محال، فلا يجوز أن يدعى بمحال أبدا، وأن يكون الداعي حاضر القلب وهو يدعو، لأن الله عز وجل لا يستجيب من قلب لاه ساه غافل، وأن يحسن الظن باستجابة الله تعالى له هذا الدعاء، وكذلك ألا يستعجل بالإجابة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضاته، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يستجيب دعاءنا، وأن يرزقنا الحلال، وأن يبارك لنا فيه، وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى الآل والصحب أجمعين.